من طريق خمسة إلى الصحابي، هو مساوي للبخاري إلى الصحابي، ما هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا التابعي، لو فرضنا أنه يروي أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى التابعي، وبين البخاري والتابعي أربعة، هو مساوي للبخاري إلى التابعي. وبعد التابعي يمكن التابعي يروي عن تابع آخر، عن صحابي، عن كذا، ينزل في هذه الحالة. لكن هذا في هذه الحالة يسمى فعلا نسبي، لأنه ليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المساواة من العلو النسبي، يعني إذا المساواة قد تكون من العلو المطلق وقد تكون من العلو النسبي. إذا كانت مساواة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من العلو المطلق، إذا كانت إلى الصحابي أو إلى ما يقاربه كما يقول ابن صلاح فهو العلو النسبي. هذه المساواة. المصافحة، لو فرضنا أن البخاري رحمه الله يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة مثلا ستة، البخاري جاء البيهقي الآن عندنا في المساواة كم روى بواسطة كم؟ ستة، البخاري بستة والبيهقي بستة. أما في المصافحة البيهقي يروي بسبعة، يزيد واحد البيهقي في المصافحة. ليش؟ وكأنه أصبح تلميذا للبخاري، أصبح هو في هذه الحالة نازل على البخاري بطبقة، وكأنه لما لقيه صافحه، لأنه نازل جال من هنا، فلما صافحه سميت مصافحة، شبهت، لأنه لما نزل درجة وجاء إليه فجرت العادة عند اللقاء تكون مصافحة، سميت مصافحة من أجل هذا. إذن المساواة يستوي العدد سواء النبي أو الصحابي أو التابعي. المصافحة ينزل المخرج رجل واحد، ينزل رجلا واحدا، هذه المصافحة، هذه المساواة، هذه المصافحة. الموافقة والبدل، الموافقة اللقاء إلى الشيخ، يعني يلتقي مع شيخ المصنف، البدل يلتقي مع شيخ شيخه، واضح هذا؟ هذه الأشياء ما يعرفها فلان خبير، لما يقال فلان خبير بالموافقة والمصافحة، هذا يعني معنى ذلك أنه رجل خبير بالطرق، وعارف متى هذا يقابل هذا، متى يلقاه، متى يوافقه، متى يسويه، متى يصافحه. إذن هذا ما يكون إلا عالم، الوصف أنه خبير بهذه الأشياء العلو، وفلان إذا رأوا من طريق فلان علا، وإذا رأوا من طريق فلان نزل، إذن يعرف الطبقات ويعرف الرواة ويعرف العدد ويعرف كذا. هذا ما يكون واحد يعني من جملة المحدثين، هذا واحد عالم. إذن المدح فيه، مدح الرجل بأنه خبير بالموافقات والبدل والمساواة والمصافحة، هذا مدح له بأنه عالم في هذا الفن، ويعرف الرواة طبقاتهم، ويعرف رواياتهم، وأنه لو روى من طريق فلان نازل، ولو روى من طريق فلان عالم. هذه ما منزلة رفيعة على شك في يعني معرفة العلم. عفوا، نعم أحسنت. هذا نجعل هذا العلو، هذا المطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلو، أحسنت يا أبا إسماعيل، وهذه طيب العلو النسبي ينقسم إلى علو مسافة وهو هذا، وعلو صفة. نعم هذا كل ده في الصوفي. الصوفي ينقسم إلى مسافة وصفة. طيب بارك الله فيك. انتظر لا تكتبها أخوان حتى ننتهي على الرسم، على رسم واحد. الصورة، علو في الصورة ينقسم إلى مسافة وصفة، والمسافة ينقسم إلى مطلق ونسبي، والنسبي ينقسم إلى إمام وإلى إمام في مصنف، إمام في السند، والذي هو صفة ينقسم إلى قدم السماع، قدم الوفاة، وقدم السماع. أحسنت. لو أراد أحد يرسم فيرسم على هذا ويراعي هذا التبديل أو هذا التغيير. طيب نرجع إلى موضوعنا، تفضل اقرأ. الكلام الذي يأتي بعد ذلك هو شرح لما يعني أو ترخيص لما قد سمعتم، ولذلك ما يحتاج منا إلى مزيد تعليق. تفضل. أما قوله كان ثقة حافظا، فهذا ليس المقصود في إدخال هذه الكلمة في هذه المرتبة كلمة ثقة حافظ، وإلا ثقة حافظ ندخلها هناك في الألفاظ الأولى الصريحة المختصرة، ولكن المقصود من ذلك قولي مليح الانتخاب خبير بالموافقات والمصافحات لا يلحق في جودة الانتقاء، هذا الذي جعلني أدخل هذه الكلمة هنا. أما كونه ثقة حافظا هذا قد مر أنه من الفصل، أنه في الفصل الأول هذا. تفضل. ومن ذلك ما قيل في ابن الظاهري أحمد بن محمد بن عبد الله الحلبي كان ثقة حافظا مليح الانتخاب خبيرا بالموافقات والمصافحات لا يلحق في جودة الانتقاء. انتهى من طبقات الحفاظ للسيوطي. قال شيخنا حفظه الله: وهذا اللفظ محله المرتبة الأولى، وهذا اللفظ محله المرتبة الأولى لقوله ثقة حافظ، ولكن أريد أن أريد هنا ولكن أدخلته هنا لما جاء بعد قوله ثقة حافظ. ثم قل وأريد أن أنبهك. تفضل. ولكن أدخلت هنا لما جاء بعد قوله ثقة حافظ، وأريد أن أنبهك هنا على فائدة في العلو لتفهم منها معنى الموافقات والمصافحات، والأمر مفصل في كتب المصطلح، جاء في حاشية توضيح الأفكار. صور عندما أنا كتبت هذا الكلام نقلي من حاشية توضيح الأفكار، يعني الكتب العالية والكتب الكثيرة في هذا ما كانت هذا كله متوفرا، فالفائدة استفدتها ونقلتها من كلام محمد محي الدين عبد الحميد في على توضيح الأفكار للصنعاني. الكتب الكبيرة والأمهات في هذا عندما كتبت ما كان أكثرها متوفرا، فالحمد لله. ثم بعد ذلك لما وقفت على هذا رأيت نسبة هذا القول إلى من استفدته منه، وفي هذا خير إن شاء الله. تفضل. والأمر مفصل في كتب المصطلح، جاء في حاشية توضيح الأفكار ما ملخصه أن العلو على خمسة أقسام: منها العلو إلى كتاب من الكتب الحديثية المعتمدة كالصحيحين والسنن وغير ذلك، وهذا القسم أربعة أقسام: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. أما الموافقة فصورتها أن يروي المحدث حديثا موجودا في أحد الكتب بإسناده لنفسه، فيصل في إسناده إلى شيخ مصنف الكتاب من غير طريق المصنف، ولو أنه رواه من طريق المصنف لزاد عدد رجال السند. والبدل مثل الموافقة إلا أنه يصل في إسناده إلى شيخ المصنف. وأما المساواة فهي أن يتساوى عدد الإسناد من المحدث إلى آخر السند مع إسناد أحد المؤلفين، كما وقع للحافظ ابن حجر رحمه الله في العشر العشارية، فتساوى هو والنسائي في أن كل واحد منهما روى أحاديث وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشرة رجال. وهذا شرف لا يخفى للحافظ ابن حجر للفارق الزماني الواسع بينه وبين النسائي. المساواة كما قال ابن الصلاح هي أن يقل العدد في إسناده لا إلى شيخ مسلم وأمثاله، ولا إلى شيخه، بل إلى من هو أبعد من ذلك، إلى الصحابي أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحيث يقع بينك وبين الصحابي من العدد مثل ما وقع بين مسلم وذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم في قرب الإسناد وعدد رجاله. وأما المصافحة فهي أن يروي المحدث حديثا بإسناد لنفسه، فيقع عدد رجال إسناده زائدا عن عدد رجال مؤلف الكتاب، ويكون الزائد رجلا واحدا، فيكون المحدث كأنه قد قابل صاحب الكتاب فروى عنه، وسمي هذا النوع بهذا الاسم لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا انتهى بتصرف وزيادة. نعم. قال شيخنا حفظه الله: إذا علمت هذا فاعلم أن من مدحوه بأنه خبير بالموافقات والمصافحات، فمعنى هذا أنه يعرف العالي والنازل من الأحاديث، وهذه منزلة لا يشتغل بها إلا الفحول، وهذه منزلة لا يشتغل بها إلا الفحول والذين طالت نشأتهم وممارستهم لهذا الفن، والله أعلم. نعم. ومن ذلك قولهم: فلان صيرفي الحديث، صيرفي فلان صيرفي الحديث، أو من صيارفة الحديث، يعني المدح للرجل بأنه من صيارفة الحديث أي من نقاده. ومعروف الصيرفي هو الذي ينقد العملة من النقد ويعرف المزيف من الصحيح، فكذلك فلان من صيارفة الحديث من الذين يعرفون صحيح الحديث من سقيمه، ويعرفون العلة ممن وحد هذه العلة وحجمها وقدها إلى غير ذلك، ولا يوصف بذلك إلا الكبار. نعم. ومن ذلك قولهم: فلان صيرفي الحديث، أو من صيارفة الحديث. والصيرفي والصيرف والصراف النقاد. قال أبو الهيثم: الصيرف المحتال المتقلب في أموره المجرب لها. وقيل: لمن يميز صيرف وصيرفي؟ انتهى من اللسان. واللفظ الأول قاله الأعمش في إبراهيم النقعي كما في تذكرة الحفاظ. ووجه المدح بذلك أن الراوي بصير بالأحاديث. ووجه المدح بذلك أن الراوي بصير بالأحاديث وطرقها والصحيح منها والسقيم، والله أعلم. نعم. ومن ذلك قولهم: فلان فيما حدث به أثبت من يده على زنده، يعني متثبت ومتقن، أثبت من يده على زنده. الزند هذا هو يعني كما سيأتي في اللغة للساعد زندان، للساعد زندان. طرف الزند الذي يلي الإبهام يقال له الفوع، وطرف الزند الذي يلي الخنصر يقال له الكرسوع. وكثير من الناس ما يعرف يميز هذه، وإن كان في بعض اللغة أيضا في أقوال أخرى تخالف هذا، يقول لك فلان هذا ما يعرف كوعه من بوعه. وكثير من الناس هم يعرفون إيش الكوع وإيش البوع، تقول له أحد إيش الكوع، يقول لك هذا، يأشر إلى المرفق يقول لك هذا الكوع، وليس كذلك. الكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام، لكل ساعد عظمتان يعني عمودان من العظام ممتدان على بجوار الساعد. طرف هذا العمود الذي يلي الإبهام يقال له كوع، طرف العمود الذي يلي الخنصر يقال له الكرسوع، وما بينهما هو الرسغ الذي يتعلق يعني يثبت به الكف على الساعد، هذا يقال له رسغ. فيقول لك فلان يعني فيما يحدث به أثبت من يده على زن، يعني كيف الكف هذه ثابتة على الزن، هو أثبت في حديثه من هذه الكف على الزن. نعم. ومن ذلك قولهم: فلان فيما حدث به أثبت من يده على زنده، أي أنه حافظ متقن لما يرويه. ينظر الزاي في زنده أو زنده، هي مفتوحة أو مكسورة، ينظر هذا. نعم. أي أنه حافظ متقن لما يرويه. وهذا اللفظ ذكر نحوه في قصة طويلة في تاريخ بغداد، فراجعها هناك. والزندان طرفا عظمي ساعدين مذكران، والزندان عظما ساعد أحدهما أدق من الآخر. فطرف الزند الذي يلي الإبهام هو الكوع، طرف الزند الذي يلي الخنصر كرسوع، والرسغ مجتمع الزندين، والزند موصل الذراع في الكف، وهما زندان الكوع والكرسوع. عرفنا أن كوعكم بوع كذا الحين؟ إيش البوع إذن يا عبد الفتاح؟ عرفنا الكوع؟ إيش الكوع؟ ها؟ هذا قول آخر وإيش؟ البوع إيش هو؟ العظم الناتي في إبهام الرجل. وين هذا في إبهام الرجل؟ ارفع كده رجلك شوف. أنا شفت وين ده؟ وين هو الإبهام؟ ها؟ هذا قول في اللغة هذا؟ الذي أعرفه اللغة أن البوع هو مد الذراعين مع سعة الصدر، هذا البوع. وإلى الآن لازال في لغة العامة هذا البوع، يمطر كده ويقول لك كم باع، الباع مد الذراعين مع سعة الصدر. لكن أنا أدري فيه أقوال في اللغة حتى في الكوع والكرسوع والباع، يعني فهذا فيها شيء من الخلاف. لكن هذا في ألف بعضهم رسالة القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع، واحد من المتقدمين في رسالة موجودة عندنا في المكتبة القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع. ها يعني معنيش عندنا في هذا العصر يعني، طيب ليس في يعني معنيش واحد من الشباب المحققين في هذا الزبيد. أحسن ايش يقول يا أبا اسماعيل؟ هذا البيع وذاك البوع. طيب بارك الله فيكم إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. على هذا ما أكثر ما يعرف كوع عن بوع. هذا الحين ما عاد هذا فلان ده واحد يقول فلان هذا ما يعرف حتى كوع عن بوع، تقول وين أنت كوعك من بوعك ما يعرف. الله المستعان. أين هذه؟ نحن انتهينا الآن من الفصل ما شاء الله. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: فصل في ألفاظ تدل على الاجتهاد في الطلب وسعة العلم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كما مر بنا كثيرا أن لأئمة الحديث طرقا وأساليب في الكلام على الرواة، فأحيانا يأتون بالكلمة التي تدل على العدالة والضبط وعلى علو شأن الممدوح في هذين الأمرين، وأحيانا تأتي كلمات تدل على أنه حافظ متقن دون تعرض للعدالة، وكلمات تدل على أنه عالم بعلل وبالعلل في هذا الشأن دون أيضا تعرض لما لأمر ديانته، وهناك كلمات تدل على أنه رفيع الشأن لكن لا يدرى أفي الفقه أم في الحديث أم في غير ذلك من الفنون التي هي خدمة لهذا الدين. وما نحن فيه الآن فصل آخر من كلام الأئمة يدل هذا الكلام على أن من قيل فيه شيء من هذه العبارات فهذا يدل على سعة علمه وعلو همته وعظيم اجتهاده في تحصيل العلم أو في طلبه للحديث. وقد سبق أن هذه الألفاظ الأصل فيها أنه إذا لم يظهر في الرجل طعن فإن هذه الألفاظ تدل، سواء هذه أو التي قبلها، فإن هذا كله يدل على أن الراوي رفيع الشأن، لأنه ليس من المعقول ولا من المتصور أن رجلا يبلغ هذا المبلغ في العلم ويطوف البلدان ويتجول عند الشيوخ يملة ويسرة ويكون فيه شيء يطعن فيه بسببه ثم لا ينقل شيء من ذلك. فلو نقل فيه شيء من ذلك لتوفرت الدواعي إلى نقله، لأن هؤلاء الأئمة المشاهير الذين يطوفون في البلدان ويكون لهم هذا الشأن الرفيع في أي علم من العلوم، فمن لا بد أن يكون لهم حساد، ولا بد أن يكون لهم أناس يعني يحاولون الوقوف على عثرتهم، فلو وجد شيء من ذلك لطاروا بها أو لطاروا به ونشروه. أضف إلى ذلك إن لم يكن له حساد فهو يخالط كبار القوم وعلية القوم، يخالط الحفاظ ويخالط الأئمة يرحل إليهم. فلو أن الحافظ من الحفاظ سمع عنه شيئا سواء قبل قدومه عليه أو بعد ذهابه من عنده فإنه يتكلم فيه، ما الذي يحمله على السكوت؟ ما الذي يمنعه من بيان ما عنده وهو قد وقف على شيء يدل على ذلك. فالرجل الذي يخالط الكبار يكون تحت المجهر، الرجل الذي يخالط الكبار يكون تحت المجهر، فإذا يعني سلم من هذا ولم ينقل فيه جرح فالأصل عندنا أن هذا يدل على أنه رفيع المنزلة. فهذه الألفاظ التي نحن بصددها وهي الكلام على العبارات التي تدل على علو همة الراوي أو رفعة أمره في باب الطلب والتحصيل، هذه محمولة على المدح الرفيع ما لم يظهر خلاف ذلك. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: وحكم هذه الألفاظ أن من قيلت فيه يكون حديثه صحيحا محتجا به. أنا ذكرت هنا زيادة: ويكون رفيع المنزلة، ليس فقط يكون حديث صحيحا فقط بل يكون رفيع المنزلة. نعم. حكم هذه الألفاظ أن من قيلت فيه يكون حديثه صحيحا محتجا به ويكون رفيع المنزلة إلا أن يثبت أنه لين أو إلا أن يثبت أنه لين أو غير عدل. لأن من الممكن أن يكون يعني كثير الطلب وعالي الهمة لكنه لين، لكن عنده كتب يكتب، إلا أنه في الحفظ لين، فإذا حدث من كتبه يقبل، فإن يعني التحديث من الكتاب يجبر ضعف الحفظ. وكذلك قد يكون غير عدل ويأخذ يعني طلب الحديث غية وشهوة ويرى أن طلب الحديث منزلة رفيعة، والرجل إذا كان مشغولا بالحديث يعني يبجله الناس، فيرى أن هذا باب عظيم في المدح والرفعة فيلج هذا الباب. نعم. فقد نص كثير من العلماء على أن المشهور بالطلب يصحح حديثه إلا أن يظهر فيه خلاف هذا. وقد تكلم السخاوي في فتح المغيث حول هذه المسألة، فراجعه الجزء الأول صفحة 95 و200 إلى 1300. ومن ناحية أخرى فكلام الأئمة في الرواة، ومن ناحية أخرى فإن كلام الأئمة في الرواة، ومن ناحية أخرى فإن كلام الأئمة في الرواة يدل على هذا. يعني كلام الأئمة في الرواة لو نظرت فيه تراه يدل على أن المشهور بالطلب وثق، تراه فعلا يدل على أن المشهور بالطلب وثق. نعم. ومن ناحية أخرى وعندما أقول يوثق، سواء قلنا من جهة الضبط أو من جهة العدالة، لأن الكلام هنا في مدح، مدح للراوي من جهة الضبط أو من جهة الحفظ أو من جهة معرفة يعني الحديث أو من جهة اجتهاده في الطلب، فكيف نعرف عدالته؟ عرفنا أن الرجل ممكن، من الممكن أن الرجل نعرف ضبطه وإتقانه، وذلك بمقابلة حديثه بحديث غيره، ونراه يوافق الثقات لا يخالفهم، ونراه مستقيم الرواية، إذا قارناه بغيره ما نرى يعني مخالفة لهم، أو إن وجدت مخالفة فهي مثلها يعني مما يحتمل لمثله. طيب هذا إذا كان في الضبط، لكن كيف نعرف أنه عدل؟ رجل مات ما رأينا إلا كتابه، كيف نعرف من كتابه أنه عدل؟ هذا أيضا الأئمة يعرفون عدالة الراوي من خلال كتابه، من خلال كتابه، إذا رأوا في كتابه المجازفات، وإذا رأوا في كتابه يعني عدم المبالاة عرفوا أن الرجل ركيك الدين وضعيف، وإذا رأوا في كتابه التحرز والتوقي ويضرب على الكلمة ويأتي بنحوها أو بقريب منها، فأقول لك ليش ضرب على هذه وأتى بكلمة أخرى تدل عليها أيضا لكن بلفظ آخر، هذا يدل على أنه حفظ الحديث بهذا اللفظ، وأن دينه يمنعه أن يعني يغير شيئا في هذا، أو أنه يضرب على الحديث إذا يعني بان له شيء، أو يكتب في كتابه ولقد ظهر لي أن هذا كذا كذا فرجعت عن ذلك. يعني معلوم أن الأئمة يعرفون من كتاب الشخص أنه كذاب أو عدل، ولذلك كثير من الأئمة الذين جاءوا متأخرين عن الرواة الأوائل كيف تكلموا فيهم، كيف مدحوهم، كيف ذكروهم يعني بالاستقامة والسير على الجدة إلا من خلال كتبهم. واليوم اقرأ في كتاب الشخص تقول هو مبتدع أو غير مبتدع، تقول متلاعب أو غير متلاعب، تقول رجل صدوق أو غير صدوق من خلال كتابه. بل إن الأئمة يعرفون ما هو أدق من ذلك، يعرفون هو مدلس أو لا من خلال الكتاب، يعرفون إذا صرح بالسماع جاء بأحاديث مستقيمة، وإذا عن جاء بأحاديث فيها اضطراب ومخالفة قالوا مدلس، يعرفون هو اختلط أم لا من خلال كتابه. ينظرون رواية الكبار عنه القدامى مستقيمة، رواية الصغار الأحداث الذين طلبوا العلم متأخرا روايتهم عنه مضطربة، عرفوا أن هذا لما أدركه الصغار وبدأوا يطلبون العلم كان الرجل قد تغير. يعني ما يعرفون من خلال الكتاب كل شيء، ما اشترط أنه لابد أن يعاشر الرجل وأن يعرفه معرفة يعني يعايله وأن يجالسه إلى غير ذلك، لا ما اشترط من خلال الكتاب. لكن من الذي يعرف هذا؟ يعرف هذا الأئمة الذين يفهمون. أما واحد يقول لك انظر في كتاب واحد يقول لك هذا دليل على أنه كذاب، ليش؟ لأنه قال كذا وترى أن يعني ما ذمه بسببه كان سببا في مدحه، فعد حسناته سيئات. يعني هذا الكلام لا يتكلم في الناس إلا المتأهلون. نعم. ومن ناحية أخرى فإن كلام الأئمة في الرواة يدل على هذا، لأن كلامهم إما أن يكون من معاصر للمتكلم فيه، وإما أن يكون بصبر أي اختبار، وإما أن يكون بصبر أي اختبار حديثه أي اختبار حديثه، وإما أن يكون بصبر أي اختبار حديثه مقارنة بالصبر. يعني أي اختبار هذا يعني معناها صبر، تفسير لصبر. وإما أن يكون بصبر أي اختبار حديثه ومقارنته بحديث غيره من الثقات. يعني الكلام في الرواة يكون إما من معاصر وإما من متأخر. المعاصر يراه وينظر في أصله وينظر في يعني يجلس مجلسه ويرى حال الرجل ومكانة الرجل في المجلس في الكلام، وهو يسير وهو يتكلم مع فلان أو مع فلان. يعني عندما يتكلم شعبة في أبي الزبير المكي يقول رأيته يعني يطفف في الوزن، أو رأيته يعني جهل على رجل، هذا كله نتيجة إيش؟ الرؤية والمعاصرة. بخلاف مثلا يحيى بن معين لما يتكلم في التابعين، واحد من التابعين أين أدركه يحيى بن معين؟ هذا من خلال السبر والمقارنة والاختبار. نعم. لأن كلامهم إما أن يكون من معاصر للمتكلم فيه، وإما أن يكون بصبر اختبار حديثه ومقارنته بحديث غيره من الثقات، ويحكم عليه بما يستحق ويحكم عليه بما يستحق أو يحكم كلاهما. نعم. فمثلا لو أن ابن معين وثق رجلا من التابعين أو ضعفه في حديثه، فمعلوم من هذا أنه يقصد حديثه. أما من جهة الضبط فمعلوم من هذا أنه يقصد حديثه من جهة الضبط، أما دينه فلم يطلع عليه. ثم إنه استدل على صحة دينه باستقامة حديثه، كما أنهم يستدلون على أن الراوي كذاب بتخليطه في حديثه. عفوا، باستقامة حديثه وأمور أخرى، يعني ليس هذا موضع تفصيلها الآن في هذا الموضع، وإن كنت أنا قد يعني فصلت قبل قليل فيها، لكن نعم. ثم أما دينه فلم يطلع عليه، ثم أنه استدل على صحة دينه واستقامة حديثه، كما أنهم يستدلون على أن الراوي كذاب تخليطه في حديثه وبعلامات تظهر لهم تدل على كذبه، وإن لم يعرفوا عين الرجل. ثم بعد ذلك فتوثيق المشهور بالطلب الذي لم يظهر فيه قدح ولم يتكلم الذي لم يظهر فيه طعن ولم يتكلم فيه أحد بقدح في عدالته، ولم يتكلم فيه أحد بما يقدح في عدالته أو في حديثه، ولم يتكلم فيه أحد بما يقدح في عدالته أو في حديثه عليه أكثر العلماء، وقد نص على هذا الذهبي في ميزانه. هذا كلام الذهبي في الميزان في ترجمة مالك بن الخير الزيادي في الجزء الثالث 26 و400، وانظر كذلك لسان الميزان الجزء الخامس صفحة 3. نعم. وقد نص على هذا الذهبي في ميزانه خلافا لابن القطان وابن الصلاح من قال بقولهما والله أعلم، إلا أنهما قال يعني المسألة هذه كان الحديث حول بعض الرجال في الصحيحين ولم يوثقوا، إنما عرفوا بالطلب ولكنهم لم يوثقوا، فعدوا هذا من جملة الجهال من جملة المجهولين، وقالوا في أحاديث في الصحيحين لمجاهيل وصححت، وهذا غير صحيح. المشهور بالطلب لا يقال فيه مجهول، المشهور بالطلب موثق إذا لم يجرح موثق، ولا يقال فيه مجهول، ولا يرد على ذلك قول من يقول إذن يلزمكم على هذا أن توثقوا من لم يجرح، وهذا مذهب المتساهلين كما عرف عن ابن حبان وبعضهم، أن الرجل إذا لم يجرح فهو الأصل في أنه ثقة، وأن عدالة الرجل تثبت بالسلامة من الجرح، أما التزكية فأمر زائد. هذا غير صحيح، لأن ابن حبان يوثق من لم يعرف أصلا بالطلب، وأما الكلام الذي نحن فيه من عرف بالطلب ولم يجرح، من عرف بأنه رحالة وجوال إلى غير ذلك ولكنه لم يجرح، هذا يختلف عن رجل لا يعرف لا هو ولا أبوه ولا غير ذلك ولم يجرح، قال الأصل في الإسلام، والإسلام يعني لا يكون إسلام إلا يعني هو الأصل في الإسلام العدالة إلى غير ذلك، هذا قياس مع الفرق. يتفضل. وعندي أن أما القول عندي أن هذه مسألة افتراضية ونظرية أكثر منها واقعية، فهل هناك مشهور بالطلب لم يعرف أصدوق أم هو أم كذوب، هذا يضرب على هذين السطرين، لأن هذا موجود، يوجد في كثير من التراجم، فلان جوال، فلان رحالة، فلان طلابة، فلان يعني محدث، كثير من التراجم وما نعرف إلا الكلمات هذه الدالة على شيء من ذلك. فالقول بأنه هل وجد، نعم هذا موجود، ما أدري كيف كتبت هذا، ما أدري كيف كتبت هذا وماذا قصدت أنا، يعني ما يظهر لي إلا أن أستبعد وقوع هذا الشيء مع أن هذا موجود بكثرة. الله أعلم كيف، ماذا كان يدور في ذهني عند كتابة هذه الكلمة. تفضل. يضرب عليه على هذين السطرين من تلك الألفاظ، من تلك الألفاظ قول ابن شاهين: حسبت ما اشتريت به الحبر إلى هذا، حسبت ما اشتريت به الحبر إلى هذا الوقت كان 700 درهم. يعني ابن شاهين يذكر عن نفسه أنا يقول حسبت الفلوس التي اشتريت بها الحبر إلى هذا الوقت، والله أعلم متى الوقت الذي قاله، في آخر عمره أو في وسطه أو نحو ذلك، فكانت 700 درهم. يعني 700 درهم يشتري بها حبرا دليل على أنه كتب كثيرا، دليل على أنه كتب كثيرا، لأن يعني ما يتصور أن العلماء هؤلاء مثل كثير من طلبة العلم يجلس في دفتره يرسم له سيارة، يرسم له كذا، ويقعد ورود وأشياء هذه، خلص الحبر في هذه الأشياء، وما تتصور أنهم يكتبون بهذا الحبر حديث النبي عليه الصلاة والسلام والآثار إلى غير ذلك. فإذا كان قد اشترى بحبر يعني 700 درهم الحبر، فما ظنك بالأوراق، ما ظنك بنفقات الرحلة، ما ظنك بالتكاليف التي إذن تكلف كثيرا جدا في سبيل طلبه العلم. وهذا مثلا الله أعلم متى قال هذه الكلمة وفي أي وقت قالها، فهذا يدل على أنه كتب الكثير والكثير من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن تلك الألفاظ قول ابن شاهين: حسبت ما اشتريت به الحبر إلى هذا الوقت فكان 700 درهم. انتهى من تذكرة الحفاظ، وذلك لكثرة ما كتب. الرجل قال فيه الذهبي: ما كان الرجل بالبارع في غوامض الصنعة ولكنه راوية الإسلام رحمه الله. يعني يقول ليس بالبارع كغيره، معنى أنه لم يكن بالبارع، يعني لم يكن كغيره من الحفاظ المتقنين المعروفين في غوامض الصنعة ومعرفة يعني دقائق هذه المسائل في العلل وغير ذلك، أما هو فراوية الإسلام، يعني بحر من بحور العلم راوية الإسلام، لكن ليس مع ذلك مع كونه بحرا مكثرا ليس يعني من الخبيرين بالغوامض والدقائق في هذه المسألة. نعم. في ايه دل على انه ليس كالأئمة الآخرين في النقد، اذا خالفه الأئمة الكبار ليس هو بالبارع. نعم. ومن ذلك قول محمد بن طاهر المقدسي الجوال. الجوال هو ملقب، يعني فلان فلان الجوال، يعني لقبه يذكر في الترجمة هكذا، ليش؟ لكثرة رحلته. ومن ذلك قول محمد بن طاهر المقدسي الجوال: بلت الدم في الحديث مرتين، مرة ببغداد ومرة بمكة، كنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري. يعني قوله بلت الدم في طلب الحديث مرتين، يعني دليل على أنه يعني قد تعرض لمشقة بالغة أنهكت بدنه حتى أنه بال الدم في طلب الحديث، مرة ببغداد ومرة بمكة، كنت أمشي حافيا في الحر. احنا الان نحمل هذا على ان الاصل في ذلك انه كان لا يجد ما يشتري به نعلا ولا يجد ما يركب به دابه، ولذلك يعني اصيب بما اصيب به لقله ذات يده، ولانه يعني عنده همه عاليه فما قنع بالعذر وبالرخصه وجلس في داره، ولكن تحمل وتكبد المشاق وسار في الطريق حتى حصل له ما سمعتم. ويقول كنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك، أي أن الإنسان إذا مشى في الحر حافيا يصاب بهذا الشيء، وهذا أمر طبي ليس لنا فيه مجال، لكن هذا توضيح لكلامه. قال وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، نحمله على وجه المدح ولا يكون ذلك إلا على قلة ذات اليد، وإلا فلو كان الإنسان قادرا على أن يركب الدابة وكذلك يلبس النعل ولا يتعرض للمرض الذي يحول بينه وبين بعض الواجبات، أحيانا أحيانا الإنسان يحمل نفسه يعني ما لا يطيق وهو قادر على أن يعافى من ذلك، يعني ليس مضطرا لذلك فيؤدي ذلك إلى مرض، والمرض يحول بينه وبين حضور الجماعة، ما يقدر يجي يصلي في الجماعة، يحول بينه وبين الأمر معروف والنهي عن المنكر، يحول بينه وبين ما أوجب الله عليه من صلة الأرحام إلى غير ذلك، فهذا ليس محمودا، هذا مذموم. إذا كان يعني كما يقال كما هو معروف عند أهل العلم أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، والعبرة بما تؤول إليه الأمور، فإذا كنت تعمل عملا يحول بينك وبين واجبات فلا يجوز لك هذا، كرجل يطيل السهر فيترك صلاة الفجر، لا يجوز له أن يسهر، إذا عرف من شأنه أنه إذا سهر فإنه يحول بينه وبين صلاة الفجر لا يجوز له، حرام في حق أن يسهر، وإن كان السهر في حق غيره من الناس مكروها أو مستحبا إذا كان في أمور المسلمين وطلب العلم، لكن إذا كان هذا المستحب يؤدي إلى ترك واجب فلا يجوز. فإذا كان يعني مشي حافيا وتركه ركوب الدابة يؤدي إلى أن يعني يبول الدم، إن لبدنك عليك حقا، هذا لا يجوز أنه يعرض نفسه للتلف، لكن نحن نحمل هذا على أن هذا الرجل حصل منه ما حصل على أنه ليس في استطاعة إلا هذا، وهذا كان غالب حال المحدثين، يعني قوي هذا أن هذا غالب حال المحدثين أنهم فقراء. أحد المعين لما رأى رجلا يطلب الحديث قال له بشر أهلك بالإفلاس، فإن طالب العلم إيش معه؟ أولا معه بضاعة ما يعني لا يتنافس فيها إلا يعني من كان على شكلته، وهذا أمر من قديم الزمان معروف أن طلبة العلم يكونوا فقراء، ليس معنى ذلك أن طالب العلم إذا كان غنيا إذن ما هوش محدث، لأن للأسف أنك تتكلم في مسألة فعقول يعني كثير من الناس تفهم جهة واحدة، تقول يعني قد عرف طلبة العلم بالفقر، يعني ابن معين قال رجل بشر أهلك بالإفلاس، فإذا رأينا رجلا آتاه الله شيئا من الدنيا وسع عليه قال هذا مش محدث، هذا مش طالب علم، ليش؟ لأن ابن معين قال أبشر أهلك بالإفلاس. طيب عبد الرحمن بن عوف كان مع كم معه من الأموال، عثمان بن عفان كان عنده من الأموال، كثير من الناس ما تفهم هذا الشيء. مالك بن أنس كم كان له عمائم، كم كان له نعال، تقرؤون في ترجمة مالك بن أنس في النبلاء قالوا كان له 500 نعل، 500 نعل، وما أدري كم 100 عمامة ولا 1000 عمامة، 1000 عمامة، يعني كيف كان النسائي، كيف كان فلان، كيف كان فلان، لكن طلبة العلم كثير منهم ما يفهم فهما واسعا ضافيا يجعله يتزن في الفهم، إذا سمع يحيى بن معين يقول كذا فإذا هذا معناه أن من لم يكن كذلك فليس محدث، هذا غير صحيح، ولكن إذا قال مثلا يعني فلان الصحابة فقراء وكانوا المهاجرون فقراء وغير ذلك، إذا الذي يكون عندهم مد يقع فيه يقول هذا لا ما هو ليس على طريقة القوم، هذا من الجهل، هذا من الجهل والهوى، الهوى الذي يجعل كثيرا من الناس لا يعون ولا يفهمون. فأقول الأصل أن نحمل العالم على أن حياته ما كان يسعى إلا كذلك، ثم يعني أصاب ما أصابه. قال وما ركبت دابة قط في طلب الحديث وكنت أحمل كتبي على ظهري، ولا شك أن هذه كلها مشقة، يمشي حافيا في الحر ويحمل كتبه على ظهره وينتقل من المصر إلى المصر وبين هذا وذاك مسيرة الشهر والشهرين وعلى هذه الحالة، رحمهم الله جميعا. نعم. من ذلك قول إسماعيل بن محمد بن الفضل بن الحافظ السمعاني أبي بكر محمد بن أبي المظفر لو صرف والدك همته إلى هدم هذا الجدار لسقط. وهذا محمول على أنه جدار كبير. لو صرف والدك همته إلى هدم هذا الجدار لسقط، محمول على أنه جدار لا يسقطه أحد، جدار يعني آية للسقوط ويدهفها كذا. قال ما شاء الله لو صرف همته إلى كذا، لا، هذا محمول على أن هذا جدار الذي أشار إليه جدار لا يسقطه أحد، ولكن علو همته وقوة عزيمته وصبره على المشاق وإصراره على يعني إدراك هدفه وإدراك مراده، لو صرف همته إلى يعني إسقاط هذا الجدار لأسقطه. نعم. وذلك لاجتهاده وقوة عزيمته وصبره على مشاق طلب العلم، والله أعلم. وقولهم كان فلان صاحب شيوخ، أي حدث عن شيوخ كثيرين وتفرد عن شيوخ لم يروي عنهم غيره، من أقرانه، وهذا يدل على الاجتهاد والاعتناء بطلب العلم. إيه نعم، فلان صاحب شيوخ، هذا كيف هو يعني وصل هذه المنزلة؟ أولا الاجتهاد في الطلب، فأدرك شيوخا ما أدركهم غيره، ووقف على شيوخ ما عرفهم غيره، وكما يقال كم في الزوايا من بقايا أو خبايا، ففي شيوخ غير مشهورين، ممكن تنزل إلى البلد ومعروف أن هذا البلد فيها 3 أو 10 من المحدثين مشاهير أكثر طلبة العلم، يجن عليهم ويأخذوا منهم ويمشوا. في هذا البلد شيوخ ما أحد يعرفهم، هذه الدقائق وهذه الخبايا ما يعرفها إلا من طال اشتغاله وكثرت ملازمته للعلم وللعلماء ويعني طالت ممارسته لهذا الشأن، فيجلسون يعرفون بقي فلان في المكان الفلاني في حارة كذا المنزل الفلاني في الشرق في الغرب من المدينة أو غير ذلك. أكثر الناس يجون يصبون الغارة على شيوخ معروفين، وفي شيوخ ملأ بالعلم ولكن ما أحد يعرفهم، إما لأنهم مشغولون عن علم الحديث وأمور أخرى، وإما لأنهم لا يحبون الشهرة، وإما لأنهم مثلا عرفوا بالتعسر في الرواية فما عرفهم إلا النادر من الناس، ولا يصبر عليهم إلا من يعرف قدرهم، ما يصبر عليهم إلا من يعرف شأنهم. في ناس يكونون كذلك، فهذا لطول ملازمته واشتغاله بالعلم عرف شيوخا ما عرفهم كثير من الناس وإن كانوا بجوارهم وقريبين منهم، كذلك أدرك شيوخا وقد ماتوا ما أدركهم أقرانه، وكذلك أيضا ذهب إلى شيوخ عجزت الهمم أن تحمل أهلها إليهم، عجزت الهمم أن تحمل بعض طلبة العلم إلى أن يصلوا إلى هؤلاء الشيوخ، إما لطول المسافة أو لبعد الشقة أو للمخاطر في الطريق أو غير ذلك. هذا صاحب شيوخ، أدرك شيوخا كثيرين وتفرد عن شيوخ ما أحد روى عنهم غيره، هذا يدل على اجتهاد الطلب سعة العلم، ويدل كذلك على علو الهمة. نعم. ومن ذلك قول أحدهم كان فلان عبرة من العبر في غزارة الحفظ، أو كان مسند الدنيا، ورحلة الآفاق، أو كان ذا عناية تامة بالحديث، أو من أعلم الناس بالحديث، أو كان عبد العلم. الكلام يعني العبارات واضحة في كونه مسند الدنيا، يعني تفرد وعلى في الإسناد ولم يبقى يعني غيره من ينافسه في علو الإسناد وكثرة الروايات، فرحل إليه المحدثون من أطراف الدنيا، وكونه رحلة الآفاق كذلك المعنى يدل على ذلك. أو كان ذا عناية تامة بالحديث، هذا أيضا يدل على الاجتهاد في الطلب والعلو في الهمة. أو من أعلم الناس بالحديث كذلك، أو كان عبد العلم، كونه عبد العلم معناه خادما له، يعني ما يترك شيئا يحصل به العلم ويطيعه ويعني يستفيده إلا فعله. وعبد فلان عبد فلان أي ملازم له، خادم له، مطيع لأمره، فحيثما كان العلم وجد هذا الرجل. هذه كلمة قالها يعني مطر الوراق في قتادة، حيثما كان العلم كان قتادة، لا تنظر إلى مشقة، لا تنظر إلى تعب، لا تنظر إلى ليل أو نهار، لا تنظر إلى خوف أو أمن، المهم كما أن العبد في طاعة سيده ويلازمه ملازمة تامة وهو طوع بنانه، كذلك كان قتادة مع العلم. ما واحد يقول ما يجوز واحد يقول عبد العلم لأن هذا عبد لغير الله وكذا وكذا، وما قصد التعبيد لغير الله أنه يعبد غير الله، ولكن قصد بذلك أن يعني ينظر كيف العبد مع سيده، فكذلك كان قتادة مع العلم. تفضل. يمكن رحلة الأثار ينظر في الله. رحلة. أحسنت بارك الله فيك يا أبا حازم. ومن ذلك لما سئل الطبراني عن كثرة حديثه فقال كنت أنام على البواري 30 سنة. ومن ذلك قول الطبراني لما سئل عن كثرة حديثه. ومن ذلك قول الطبراني لما سئل عن كثرة حديثه فقال. لا بدون فقال خلاص قدمناه. ومن ذلك قول الطبراني لما سئل عن كثرة حديثه كنت أنام على البواري 30 سنة. 30 سنة وينام على البواري يعني على مثل ما يقول لك فلان ينام على الرصيف أو ينام على قارعة الطريق يعني جنبات الطريق ما له مأوى، معنى ينام على البواري يعني ما له مأوى. ورجل يعني ما تعرف الرجل الكبير المشهور إذا نزل إلى بلد فإن الناس يتنافسون في استضافته وفي إيوائه إليهم وفي إكرامه إلى غير ذلك، أما هذا له 30 سنة وهو يعني لا أحد يعني وهو ينام على الطرق البواري يعني الطرق، وكما سيأتي في التفسير أيضا الحصير الذي من القصب يعني ينام نوما ليس هنيئا. ولا شك أن الإنسان إذا لم يجد إجلالا من هنا ومن هنا فإن الاستضافة والإكرام ربما يضيع على الإنسان كثيرا من الوقت، أما الإنسان إذا ما كان أحد يلتفت إليه فإنه يصب همه وهو غريب إيش رايح يعمل في الغربة هذه، رايح يعني يتنزه أو يدور في حدائق البلاد التي يذهب إليها وبساتينها، لا ذهب إلى الشيوخ، فإذا ما كان أحد يستضيف له هنا ولا هنا خلاص يجد في كتابة الكتاب عن الشيوخ وفي النسخ والاطلاع والمذاكرة إلى غير ذلك. 30 سنة أو 30 سنة وينام على البواري. نعم. والبوري فارسي معرب قيل هو الطريق وقيل الحصير المنسوج من القصب. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، ومن ذلك قولهم فلان من بنادرة الحديث. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، فقولهم فلان من بنادرة الحديث، البنادرة معناها التجار المكثرون، والرجل إذا كان مليئا بالمال يقال هذا من البنادرة أو بندار مليء بالمال، واستعملت هذه الكلمة في الحديث بمعنى أن من قيلت فيه مكثر في الحديث ومكثر في الشيوخ، ومعلوم أن كثرة الحديث وكثرة الشيوخ فرع عن الرحلة وعلو الهمة، فرع عن الرحلة الواسعة والهمة العالية. تفضل. ومن ذلك قولهم فلان من بنادرة الحديث، قال ابن الشرقي قيل لي لما لا ترحل إلى العراق، لما لا ترحل إلى العراق، قال قلت ما أصنع بها وعندنا من بنادرة الحديث الذهلي وأبو الأزهر وأحمد بن يوسف. نعم، قيل له لما لا ترحل إلى العراق وفيها الحفاظ وفيها وفيها، قال إيش أنا أحتاج إلى الذهاب إلى العراق، ماذا أصنع بها وعندي من بنادرة الحديث محمد بن يحيى الذهلي وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر نيسابوري وأحمد بن يوسف، عند هؤلاء إيش أحتاج أنا أن أرحل؟ وكما مر بنا أنه جرت العادة أن المحدث قبل أن يرحل يأخذ حديث أهل بلده، ولما كان هذا الرجل في بلده بنادرة بنادرة الروايات وبحور العلم، فقال الناس يرحلون إذا أخذوا حديث أهل بلدهم، أما أنا ما استطعت أن أخذ كل ما عند هؤلاء، هؤلاء بحور، فأنا لا أحتاج إلى الرحلة. بعض الناس تعجبهم الأسفار، تعجبهم الرحلة، ارحلوا بس، وين كنت عشان يقول نحن رحنا لفلان وجينا لفلان، ويضيع ما هو أهم في بلده. الرجل العاقل الذي يرحل حيث تنفعه الرحلة، يرحل حيث يكون الرحلة أنفع، ويعني ويمكث في بلده حيث يكون المكث أنفع. أما رحلة وبس، يعني وجدت الناس يفعلون شيئا ففعلته، أو كما تقول العامة هنا يقول مع الإبل يا بعير، البعير ماشي مع الإبل، وين الإبل تبقى؟ ما يدل، هم ماشي معه بس. كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة النور أن المقلد مثله كمثل الرجل يمشي وراء جماعة، قيل له أين تريد؟ قال مع هؤلاء. قيل له أين يريد هؤلاء؟ قال لا أدري، هم ماشيين وأنا معهم بس ما أدري وين رايحين. فالإنسان لا يمشي إلا حيث ينتفع، يمكث حيث يكون المكث أنفع، يرحل حيث تكون الرحلة أنفع، أما مع الناس بس هذا لا. قال ما أصنع بها، بالرغم أن يعني العراق فيها أئمة الدنيا حلو الروايات. قال ما أصنع بها وعندنا من بنادرة الحديث الذهلي وأبو الأزهر وأحمد بن يوسف؟ واضح أنه يعني يفضل هؤلاء على من كان في بغداد آنذاك من الأئمة والحفاظ. نعم. قال شيخنا حفظه الله وبنادرة الحديث أي تجاره المكثرون منه، وقال المزي نقاده كما في حاشية تهذيبه، وقال الذهبي والبندار الحاكم. كما قال نقاده، وأكثر ما أعرف مسألة الكثرة، يعني المكثر الحفاظ المكثرون، يعني هذا الذي أكثر ما يعرف من البندار. وأما أنه يطلق على النقد والمعرفة ما أدري، لكن نقل في حاشية التهذيب، نقل بشار في حاشية التهذيب تهذيب الكمال أنها بمعنى أنه أن المزي قال نقاده، ينظر. نعم. وقال الذهبي والبندار الحافظ، انظر ابن بلاء ترجمة بندار، انظر ترجمة أحمد بن الأزهر في النبلاء، وترجمة الزعفراني في النبلاء. أما قول المزي فيدل على الفهم. تفضل. أما قول المزي فيدل على الفهم والنباهة في تمييز الصحيح من السقيم، وقد مضى في الفصل السابق نحوه والله أعلم. يعني إن كانت بمعنى النقاد فليس هذا هو الموضع، فتحول الفصل السابق، لكن الذي يظهر لي المعنى الأول، معنى الحفظ والكثرة. نعم. ومن ذلك قول ابن عقدة وهو فيه نظر، وفيه نظر ضرب على الضمير، وهو وفيه نظر. ومن ذلك قول ابن عقدة وفيه نظر، دق ابن وارة على أبي كريب فقال من؟ قال ابن وارة أبو الحديث وأمه. يعني دق عليه الباب قال من؟ قال ابن وارة أبو الحديث وأمه، هو معناها أبو الحديث وأمه الملازم له الحريص عليه الجماع لهذا، لكن هذا من طريق ابن عقدة، ويستبعد أن مثل هذا العالم يزكي نفسه هذه التزكية، ليس هذا هو الأصل في السلف، أن الواحد يقول أنا فلان أنا فلان. دق عليه الباب من؟ قال أبو الحديث وأمه، افتح. هذا يستبعد من طريق ابن عقدة، ولو صح هذا لاحتملنا له محملا حسنا، لكن إذا لم يصح فنقول إن الغالب على السلف خلاف هذا، فمما يزيدنا بصيرة بعدم يعني صحته، لكن إن صح فمعنى أبو الحديث وأمه معلوم، أن الابن والأم كي أن الأب والأم كيف يرعيان الابن، كيف يرعيان، كيف يحافظان عليه، كيف يحرصان كل الحرص عليه، فيتحملان في سبيل راحته كل المشاق، فهذا معنى أب الحديث وأمه، من هذا المعنى في سبيل الحديث يتحمل كل شيء. تفضل. قال شيخنا حفظه الله وابن عقدة في نقله نظر، وهذا لا يضر لشهرة ابن وارة في هذا الشأن والله أعلم. قلت لكن استبعد أن يقول هذا عن نفسه، طالما أنه من طريق ابن عقدة فأضفت هذه الإضافة. تفضل. ومن ذلك قول الحاكم في الماسرجسي هو سفينة عصره في كثرة الكتابة. سفينة يعني رحال، كما أن السفينة في البحر تكون ماخرة في البحر تسير تحمل المشاق في المخاوف إلى غير ذلك، فهذا الرجل في أهل عصره هو السفينة. نعم. ومن ذلك قول وكيع حدثنا شعبة كان معنيا بالحديث، أي بجمعه وطلبه. نعم. ومن ذلك ما قيل في الفضل بن سهل البغدادي الأعرج كان لا يفوت حديث جيد أو فرد، يعني فلان لا يفوت حديث جيد أو فرد الغريب، يعني معناها أنها عندها إذا كانت تأتي في المدح تأتي في الذم، لكن الأصل فيها المدح. فلان لا يفوت حديث جيد معناها لو أن أي حديث جيد عند رجل فإنه يذهب إلى شيخه وإلى صاحبه يسمعه من الشيخ الأعلى لا من الشيخ النازل، هذه همة عالية ويعني صبر على مشاق الرحلة. وإن كان هذا قد يقال في أهل السرقة والكذب الذين يدعون أنهم سمعوا هذه الأحاديث الغريبة وهم في الحقيقة لم يرحلوا ولم يسمعوا، أما فلان لا يفوته لا على وجه السخرية به ولكن على وجه الإخبار عن حاله، فهذا يدل على أنه ذو همة وعالية ورحلة واسعة. ومن ذلك ما قيل في الفضل بن سهل البغدادي الأعرج كان لا يفوته حديث جيد أو فرد كما في تذكرة الحفاظ، وهذا الحديث قد لا يدل على المدح، يضرب على كلمة مفرده، لا الحديث هذه الكلمة أو هذا اللفظ لا يقال بمفرده يدل على الجرح، لا المدح، أما كونه يستعمل على وجه السخرية من بعض الرواة لا يجعل هذا الأصل، وهذا الحديث قد لا يدل على المدح. وهذا الحديث قد لا يدل على المدح وقد يقال في السارق كما سيأتي إن شاء الله، لكن إن كان على جهة المدح فمعناه كثرة الحديث والاجتهاد في الرحلة، والله أعلم. نعم تفضل. ومن ذلك ما سبق ذكره في ابن جيزيل الذي كان يلقب بدابة عفان وبسيفنه. دابة عفان يعني الملازم لعفان، الملازم لعفان، ولقب سيفنه بطائر ما نزل على شجر إلا أكل ما فيه، هذا يدل على أنه عنده اجتهاد في الطلب ويكتب الحديث على الوجه ولا ينظر إلى هذا دون ذاك، يأخذ كله، وهذا ما يدل، والذي يأخذ كل حديث الشيخ هذا لابد أن يكون حديثه كثيرا. نعم. ومن ذلك ما سبق ذكره في ابن بيزيل الذي كان يلقب بدابة عفان وبسيفنه، وسيفنه طائر لا يحط على شجرة إلا أكل ورقها، وكذا كان إبراهيم لا يأتي شيخا إلا وينزفه كما في تذكرة الحفاظ. ومن ذلك قول ابن فراش عن نفسه شربت بولي في هذا الشأن 5 مرات كما في تذكرة. لو يحول هذا اللفظ إلى ما سبق عند من قال بلت الدم 2 ويكون شربت بولي في هذا الشأن مرات يضم هذا إلى ذلك. أين أبو إبراهيم موجود؟ نعم. ما لي ما أراك سبحان الله، ما مر إلا أسأل وأنت الأمام. تفضل. ومن ذلك قول ابن فراش عن نفسه شربت بولي في هذا الشأن 5 مرات كما في تذكرة الحفاظ، فهذا يدل على الرحلة، والإنسان في أثناء السفر قد يتعرض إلى المهالك فيضطر إلى أكل الميتة أو شرب البول. والإنسان أثناء السفر قد يتعرض إلى المهالك فيضطر إلى أكل الميتة أو شرب البول النجس، والله أعلم. يعني عندما يشرب بوله دليل على أنه كان في مفادة أو في منطقة ما فيها ماء وخشي على نفسه الهلكة من العطش فشرب بوله، يعني يتبلغ به مواضع الماء، هذا يدل على أنه كان يجتاز مواطن الخوف والهلكة هذه المفازات، وسميت الصحراء مفازة تفاؤلا يعني من دخلها أن يجتازها ويفوز، وإلا هي أصلا مهلكة، يعني الصحراء مظنة الهلكة، فسميت مفازة عند العرب تفاؤلا بسلامة وفوز من يعني اجتازها. نعم. ومن ذلك قول ابن شيروية الحافظ لما أكثر عن بندار قال لي بندار يا ابن شيروية أفلستني وأفلست الوراقون، كما في تذكرة الحفاظ. أفلستني يعني أخذت كل حديثي، وأفلسك الوراقون. من هم الوراقون؟ اللي يبيعوا الورق، هم اللي يبيعوا الورق، لا الذين يكتبون بالأجرة، الذين يكتبون بالأجرة. واللي يبيع الورق اسمه الكاغذي، نسبة إلى الكاغذ وهو الورق. وبعضهم أيضا يقول وراقون الذي يبيع الورق، في بعض المواضع منهم من يقول هذا، لكن هنا أفلستني وأفلسك الوراقون إن كان بمعنى الذين يكتبون لك بأجرة فهذا يعني يليق، وإن كان بمعنى الوراقون الذين يبيعون الورق قد اشتريت منهم الكثير والكثير حتى ما بقي معك فلوس، هذا يدل على إيش؟ يدل على كثرة الكتابة. الورق هذا ليش؟ الورق هذا مشان يكتب في الحديث. وأفلسوه، وما يقال في المفلس أفلسك الوراقون، يقال في الرجل المكثر الغني المليء أفلسوك، مع ذلك أنه لم يكن مفلسا قبله. وكما مر بنا في قول ابن شاهين لقد حسبت ما اشتريت بالحبر منذ طلبت الحديث إلى الآن أو إلى وقت هذا بسبعمائة درهم، يستدل على كثرة الكتابة بمثل هذا الشيء. وكما يقول ابن معين أبقى أبي لي أو ورثت من أبي 600 دينار أو 600 ألف أو ما أدري بهذا المعنى، فأنفقتها في طلب الحديث. 600 ألف دينار مبلغ عظيم، مبلغ كبير جدا، أنفقها في الرحلة وفي الأسفار، فهذا يدل على يعني يستدل على كثرة الرحلة وعلى كثرة الكتابة مثل هذه العبارات. يعني العرب يضربون يعني يكنون عن الشيء، يتكلمون منه به صراحة وبالكنية وغيره، يعني وبالتكنية كنون كذا، يعني يتكلمون بعيد والناس يفهمون إيش المراد. واحد يقول لك إيش فيها يعني اشتريت أوراق كثيرة واشتريت حبرا كثيرا، إيش في هذا المد؟ إيش يعني هو اشترى حبر بيروح يتاجر فيه أو بالجملة والتجزئة أو بالقطاع أو كذا؟ اشترى حبر يكتب الحديث النبوي. طيب عند هذا الحد نقف إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أنا الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: ومن ذلك قول عبد الله بن عبد الرحمن في محمد بن إسماعيل البخاري: لم يكن يشبه طلب محمد للحديث طلبنا، كان إذا نظر في حديث رجل أنزفه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، قول الدارمي رحمه الله في محمد بن إسماعيل البخاري: لم يكن يشبه طلب محمد للحديث طلبنا، كان إذا نظر في حديث رجل أنزفه. هذا إذا كان بمعنى الحفظ، كان إذا نظر في حديث رجل حفظه، فهذا يتصل بالفصل السابق. وإذا كان بمعنى أنه إذا نظر في حديث رجل لا يدع منه شيئا، إنما يكتبه على الوجه، وأما نحن فكنا ننتقي من حديث الرجل ونأخذ شيئا وندع آخر، نأخذ المسندات وندع المراسيل والبلاغات إلى غير ذلك، نأتي في المسندات ننتخب بعضها ونترك بعضها. أما البخاري فليس طلبه كطلبنا، كان ذا همة عالية وكان يكتب كل ما وقف عليه. هذا الذي يظهر أن هذا المعنى أوجه لهذا اللفظ من المعنى الأول الذي هو الحفظ، لأن قوله أنزفه يدل على أنه ما يبقي له شيئا بخلاف أن يحفظه فقط. هذا الذي يظهر على ذلك، فهو إلى هذا الفصل أقرب منه إلى الذي قبله. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: وهذا يحتمل أمرين، الأول أنه إذا نظر في حديث رجل حفظه، والثاني ولعله الأظهر أنه يكتب كل حديث، أنه يكتب كل حديث الراوي على الوجه، يكتب كل حديث، كل حديث الراوي على الوجه صحيحه أو صحيحه وسقيم. أنه يكتب كل حديث الراوي على الوجه صحيحه وسقيمه، عاليه ونازله، مسنده ومرسله، وهذا يدل على اجتهاده في الطلب، وكذلك أيضا وعلو همته في الجمع، يدل على اجتهاده في الطلب وعلو همته، على اجتهاده في الطلب وعلو همته في الجمع. نعم، وهذا يدل على اجتهاده في الطلب وعلو همته في الجمع، لأن الذي ينتقب على المشايخ في بداية أمره فقد يترك الصحيح ويأخذ السقيم، ولا بد أنه يندم في نهاية أمره، ويضطر للنزول في بعض الأحاديث التي تركها في حياة الشيخ، والله أعلم. قد يحمل المرأة على الانتخاب أسباب، أسباب تحمل المرأة على الانتخاب، وكلامي بالنسبة للمبتدئين في الطلب لا المجتهدين والأئمة، فإن المجتهدين والأئمة يأخذون من حديث الرواه ما يحتاج إليه أو ما يعلمون أنه صحيح دون التقييم أو نحو ذلك، فانتخابهم محمود، انتخابهم محمود لأنهم أئمة يميزون. أما الانتخاب المذموم عندما يكون في بداية الطلب، الانتخاب المذموم من عندما يكون في بداية الطلب. وإيش الذي يحمله على الانتخاب وهو في البداية؟ أولا الجهل، الجهل بضرر الانتخاب في هذا السن المبكر، فإن انتخاب الحديث وأخذ البعض وترك البعض في السن المبكر يضيع العلم ويفوت على الرجل المشايخ، قد يحتاج إلى حديث من حديثه يرجع إليه يجد الشيخ قد مات، أو يحتاج إليه فيجد الشيخ قد اختلط، فيضطر على يعني أن يأخذه بنزول، وقد كان في إمكانه أن يعلو، قد كان العلو ميسورا له، لكن جهله بهذا الأمر هو الذي ضيع عليه هذه الفائدة. والجهل هذا أيضا له أسباب، إما أن الإنسان ما أحد ينصحه، أو أنه ليس من أسرة فيها علم تدله على افعل كذا وافعل كذا، لا تنتخب من بداية أمرك، خذ كل شيء، إلى غير ذلك. وقد يحمله أيضا على الانتخاب مع يعني كما مر بنا ضيق الوقت على المحدث، كأن يكون المحدث في بلد ورفقته التي ستمشي قد انتهت من أمرها وستمشي، وهو لو جلس وراءهم قد يتعرض لمخاطر، فيضطر يأخذ يعني ويستشير، إيش أخذ هذا، خذ هذا الجزء، دع هذا الجزء، ابدأ بهذا ودعك من هذا، إلى غير ذلك بقدر الإمكان. فإما قلة النفقة، وإما يعني استعجال الرفقة الذين معه رحمه الله، أو استعجال الرفقة، أو لأي سبب من الأسباب، قد يمرض الشيخ، قد يأخذ بعض حديث الشيخ ويمرض، أو يأخذ هو بعض الحديث ويمرض الطالب، أو يأتيه خبر يعني مفجع في بلده وأهله فيضطر يعني يستعجل، إلى غير ذلك. وهل من الممكن أن يكون بعض هؤلاء يرى الأئمة ينتخبون فيعني يظن أنه قد بلغ هذه المنزلة فينتخب كما ينتخب الأئمة، لأن فلان ينتخب على فلان، هذه مكانة عالية، عندما يقال مثلا البخاري ينتخب على الشيخ الفلاني، هذه مكانة عالية للبخاري، مكان عالية للبخاري، فيظن أن هذا المدح يعني، فيريد أن يدخل مع جملة هذه الطائفة التي تمدح، فإذا هو ينتخب حتى يقال أنا انتخبت على فلان، أنا انتخبت على فلان، هذا يكون له فتنة ويضيع عليه الحديث. ولا يكتب بانتخاب الجاهل إلا جاهل، ما يكتب بانتخاب الجاهل إلا الجهلة، أما أهل العلم ما يكتبون إلا بانتخاب العلماء، فالعلماء هم الذين يميزون، هم الذين يعرفون. فعندما يقول الدارمي رحمة الله عليه كان طلب محمد بن إسماعيل البخاري ليس كطلبنا، كان إذا وقع على حديث شيخ أنزفه، معنى ذلك أننا كنا ننتخب، وهذا يدل على أن العالم يتحصر على ما فاته، ويا ليته فعل كما فعل البخاري. نعم. ومن ذلك قول عمرو بن ميمون بن مهران: لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمن لأتيتها. قال الذهبي: قلت هذه الدعوة تدل على سعة علمه، وكذلك يدل على علو همته وعظيم عزيمته، لأن عندما يقول أنا لو أعلم أن حرفا بقي من السنة عند أحد من أهل العلم موجود في اليمن، وهذا يعني يضرب مسافة بعيدة بالنسبة لبلدي، لأتيته وأخذت منه هذا العلم. هذا يدل على أنه واسع العلم، لأنه يرى أن الذي عند الناس عنده، يدل على علو الهمة وكذلك أيضا قوة العزيمة. نعم. من ذلك قول عبد الله بن فائد: كنا إذا جلسنا إلى ابن إسحاق فأخذ في فن من العلم قضى مجلسه فيه. قال شيخ: معلوم أن هذا إذا كان يعني جرت العادة أن العلماء يتخصصون، يعني غالب العلماء على أنهم يتخصصون، هذا في الحديث، هذا في الفقه، هذا في الفرائض، هذا في الأدب، هذا في التاريخ، هذا في كذا، هذا في كذا. جرت عادة الخلق على أن الجماعين لكل شيء هذه فئة قليلة في الخلق، الجماعين الذين يجمعون كل شيء هذه فئة قليلة جدا في الناس. فيقول ابن إسحاق: كان إذا جلس في يتكلم في فن قضى مجلسه فيه، دليل على أنه بحر يسترسل في هذا العلم ولا يرجع إلى العلم الذي هو مشهور به، كما يقول بعضهم: كان إذا تكلم في فن قلنا لا يحسن غير هذا الفن. إذا تكلم في التاريخ، إذا تكلم في الأدب، إذا تكلم في أي باب من أبواب، قلنا لا يحسن غير هذا. وإذا بي يتكلم هذا اليوم في فن، واليوم الثاني في علم آخر، واليوم الثالث، وقلنا لا يحسن غير هذا، دليل على أن هذا يعني واسع وجماع وجامع للعلوم. نعم. ومن ذلك قول هذا لسعة علمه وغزارة مادته. تفضل. ومن ذلك قول ابن المبارك: كنت أقعد إلى سفيان الثوري فيحدث فأقول: ما بقي من علمه شيء إلا وقد سمعته. ثم أقعد عنده مجلسا آخر فيحدث فأقول: ما سمعت من علمه شيئا. سبحان الله، يعني هذا يدل على سعة علم سفيان. إذا كان ابن المبارك يقول: إذا جلست في مجلس أقول، يعني الذي عنده أتى به، فإنه جرت العادة إذا التقوا بالكبار فإنهم يظهرون أحسن ما عندهم، هكذا عادة الخلق أنهم إذا جلسوا. ولذلك كان حتى بعض المشتغلين بأمر العبادة والتصوف إلى غير ذلك، صوف بالمعنى القديم، كانوا يكرهون هذا الشيء باعتبار أن من جلس تزين لجليسه بأحسن ما عنده، وهذا فيه أثره على النفوس. فقد جرت عادة الناس على أن الإنسان إذا جلس لا سيما مع العالم أو مع الوافد أنه يخرج أحسن ما عنده ويتحفظ ويتحرز مما يرد عليه فيه. وإذا كان يتكلم في علم يحسنه فإنه يصول ويجول فيه، وإذا كان يتكلم في شيء لا يحسنه فإنه يتحاشى الحديث فيه. ليش؟ لأنه يريد أن يبرز أحسن ما عنده الناس. فقل المبارك: كنا إذا جلسنا مع سفيان نسمع منه المجلس من العلم، نقول: ما بقي من علمه شيء، خلاص أحسن ما عنده أبرزه لنا، غاية ما عنده أتى به. نجلس في المجلس الآخر نقول: ما سمعنا منه شيئا، ذاك الذي كنا نعد أحسن ما عنده لا يسوي شيئا بالنسبة لما سمعناه الآن. فهذا يدل على سعة العلم. نعم. ومن ذلك قول بعضهم: جهدت على أن أجيء بحديث لا يعرفه. عندما أقول ومن ذلك، ضمير يعود ليش؟ الإشارة هنا إلى إيش؟ ومن ذلك ها؟ الألفاظ الدالة على سعة العلم وقوة العزيمة وكذلك علو الهمة في الاجتهاد في الطلب، هذا معناه من ذلك ومن ذلك، أي ومن هذا الفصل ومن ألفاظ هذا الفصل. نعم. ومن ذلك قول بعضهم: جهدت على أن أجيء بحديث لا يعرفه فلان فما أمكنني، أو لم أستطع أن أغلب على فلان، أو لا يفيده أحد شيئا. نعم. جهدت على أن أجيء بحديث لا يعرفه فلان فما أمكنني. المدح لمن؟ لمن المدح عندك أبا هريرة؟ المدح لمن عندما يقول: جهدت على أن أجيء بحديث لا يعرفه فلان فما أمكنني؟ ها؟ إيش؟ للقائل؟ للمقول فيه، للمقول في هذا القول. نعم، هذا معناه أنه واسع العلم. كلما أقول له: عندك حديث فلان؟ يقول: نعم. طيب، وحديث فلان؟ نعم. والحديث اللي في الباب فلان؟ نعم. وعوالي خراسان وعوالي الأندلس وعوالي نعم. كل ما أقول له في أي بلد يقول نعم عندي يأتي به. هذا معنى جهدت على أن أجيء بحديث لا أعرف فلان فما أمكنني، أو لم أستطع أن أغرب على فلان. والإغراب هو أن يأتي بشيء لا يعرفه، بمعنى ما سبق، أو لا يفيده أحد شيئا، أي مهما أتيت بجديد فهو عنده وليس بفائدة جديدة، لا يفيده أحد شيئا. نعم. قال شيخنا حفظه الله: بمعنى أنه لا يأتي بغرائب ليست عنده. وقد كان أبو حاتم يطلب من المحدثين ويقول لهم، نقول هذا معناه أنه لا يأتي بغرائب. وهذا معناه أنه لا يأتي له بغرائب ليست عنده. وقد كان أبو حاتم يطلب من المحدثين ويقول لهم، يطلب من المحدثين أن يغربوا عليه ويقول لهم، وقد كان أبو حاتم يطلب من المحدثين أن يغربوا عليه ويقول لهم: من أغرب علي حديثا فله درهم أو كذا وكذا. وهو يقصد بذلك أن يعرف الأحاديث التي ليست عنده، فيذهب إلى الشيوخ فيسمعها منهم، فلا يستطيع أحد أن يغرب عليه. نعم، يعني أبو حاتم من حرصه على العلم رحمه الله كان يقول: من يغرب علي بحديث له كذا وكذا من المال. كل واحد يجتهد، أنتم تعرفون مثلا عندما يجتمع المحدثون عند أحد الشيوخ فما يجلسون ساكتين هكذا، حد يكلم الآخر. يعني تصور أي ناس يجلسون ينتظرون رجلا يخرج عليهم، هل يجلسون ساكتين أم يتكلمون؟ لابد أنهم يتكلمون. وإذا كانوا سيتكلمون في ماذا يتكلمون؟ يتكلمون فيما يهمهم وفيما هم مشغولون به. المحدثون مشغولون بالحديث، وأهل الدنيا مشغولون بالدنيا، وأهل الخصومات والمشاكل على ما تخرج عليهم تحص ما تخرج إلا من صياح، صياح ما يخرجك عليه. بينهم مشكلة على ما يخرج عليهم فلان كلهم يصيح عاد أنت تخرج عليهم على الصياح. فهذه هي سنة الله في الخلق، الناس إذا جلسوا يتكلمون وكل يتكلم بما يغلب عليه. فالمحدثون إذا اجتمعوا كل منهم يتكلم ويتكلم عن الحديث، حديث فلان أو الشيخ الفلاني ثقة أو ضعيف، أو حديث فلان صحيح أو ما هو صحيح. والناس يجتمعون على قدر يعني مكانتهم، يجتمعون مع بعضهم. تصور أن أبا حاتم عندما يقول: من أغرب عن علي بحديث فله كذا وكذا، هذه المقالة الموجهة لمن؟ تصوروا هذه المقالة لمن يوجهها أبو حاتم؟ يوجهها للمبتدئين في الحديث؟ يوجهها للجهل والعوام؟ أم يوجهها للحفاظ؟ يوجهها للحفاظ، لأن هم الذين يظن فيهم أن عندهم ما ليس عند أبي حاتم، هم من هذا الصنف. أما الذين ما معهم شيء ما يسألون عن هذا السؤال. وكان أبو حاتم يدري أن الحفاظ هؤلاء عندهم هذه العلوم وجمعوها من مشايخ، ربما فاته شيء من أحد من هؤلاء المشايخ أو شيء من هذه الأحاديث، فيقول: من يغرب علي بحديث فله كذا وكذا. فهذا يأتي يقول وهذا يأتي يقول: ذا أعرفه ذا أعرفه. فإذا جاء حديث لا يعرفه يعرف أنه فلان سمعه من فلان، ما يرضى أن يأخذه نازلا عنه، يذهب إلى الشيخ الذي هو أخذ منه ثم يسمعه منه. هذا من الحرص في الطلب، هذا من الحرص البالغ. وكان بعضهم يقول: من يغرب علي بحديث فلا يفتح أحد أن يغرب عليه، أما هو فيغرب عليهم بعدد شعر رؤوسهم، لأنه مكثر وحافظ ما عنده ما ليس عنده. تفضل. ومن ذلك قول أبي إسحاق السبيعي في إسرائيل ابن يونس: ما ترك لنا إسرائيل كوة ولا صفطا إلا ولا صفطا صفطا ولا صفطا إلا كوة، هذه التي في الجدار طاقة التي تكون في الجدار. ما ترك لنا إسرائيل كوة ولا صفطا إلا دحسها، أي ملأها كتبا. ما أدري ينظر الصفط هو يعني مخزن أو شيء مثل هذا، ينظر في اللغة يا أبا إبراهيم هذا اكتب عندك. وهذا يدل على أن إسرائيل ابن أبي ابن يونس ابن أبي إسحاق رحمه الله جميعا، يدل على أنه كان مجتهدا في الطلب والكتابة. ما ترك يعني كوة إلا ملأها، معنى ذلك أنه ملأ مخازن الكتب وبقي الكوة هذه الصغيرة وال يعني المكان هذا، يعني ملأ الدنيا كتبا من كثرة ما يكتب، ملأ البيت، هذا معنى ذلك ملأ البيت. تفضل. ومن ذلك قول أبي اليمان: كان أصحابنا لهم رغبة، كان أصحابنا لهم رغبة في العلم، وكانوا يقولون: نجهد ونتعب ونسافر فإذا جئنا وجدنا ما كتبنا عند إسماعيل بن عياش انتهى من تهذيب التهذيب. وهذا يدل على سعة العلم والله أعلم. واضح أن يعني يرحلون ويذهبون للمشايخ ويأتون ويظنون أن معهم ما ليس عند إسماعيل بن عياش، فإذا به يقول هذه كلها عندي، سبقهم في الطلب وجمع هذه الأحاديث قبلهم. تفضل. ومن ذلك قول أحمد: ابني عبد الله محبوب من علم الحديث، لا يذاكرني إلا بما لا أحفظ. ما شاء الله، هذا مدح عظيم من أحمد لابن عبد الله. وإذا كان يقول ابني لا يذاكرني إلا بما لا أحفظ، يعني معناه أن عبد الله يأتي بأشياء ما عند أبيه. وهكذا الوالد يحب للابن أن يكون أحسن منه وأن يكون أفضل منه، وهذا أمر مجرب في الناس، أن الإنسان ما يحب أحدا أفضل منه إلا ولده، يكون أفضل منه. فهذا أحمد يعترف لابنه بهذا الفضل، يقول ابني محظوظ في الحديث، يعني حظه عظيم وعنده أشياء كثيرة واسع العلم، لا يذكرني إلا بما لا أعرف أو لا أحفظ. نعم. ونحوه قوله في شعبة: قسم له من هذا من هذا، أي الحديث بحظ. يعني هذا كلمة قسم له من هذا الحديث بحظ يحتمل الكثرة ويحتمل أيضا العلم والبصر بهذا الفن، من جهة معرفة السقيم والصحيح والثقة والضعيف إلى غير ذلك. لكن في حق شعبة الظاهر أن هذا كله مراد، أن هذا كله مراد. نعم. ومن ذلك قول إسماعيل بن إبراهيم: ما علم شعبة عند علم سفيان إلا كتفلة في بحر. الله أكبر. انتهى من تاريخ بغداد. وهذا تفضيل لسفيان كما هو ظاهر. واضح جدا، يعني يعد علم شعبة إذا ما قرن بعلم سفيان كتفلة في بحر، سبحان الله. وهذا من المبالغة كما لا يخفى في المدح، ولكن هذا معنى عربي وأسلوب عربي تدل على أن شعبة لا يقارن بسفيان، وهذا محمول على الكثرة، وإلا فشعبة أعلم من سفيان بقواعد هذا الفن ومعرفة الثقة والضعيف والعلة التي في الروايات. شعبة أعلم من سفيان في هذا، ولكن سفيان أكثر حصيلة وأوسع علما منه. طيب، إلى هنا وبارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: من ذلك قولهم فلان راوية للعلم، أو بحر لا تكدره الدلاء، أو من أوعية العلم، أو بحر لا ينزف، أو سيل، أو بحور، أو من بحور الرواية، أو جمع فأوعى، أو كثير الفوائد، أو كثير الفوائد والغرائب، أو رحال أو جوال، أو رحالة أو طلابة، أو غواص كما قال ابن جريج لابن عيينة. والغوص تحت الماء، وقيل الدخول في الماء، والغواص الذي يغوص في البحر على اللؤلؤ. قال الأزهري: يقال للذي يغوص على الأصداف في البحر يستخرجها غائص وغواص. انتهى من اللسان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. من ألفاظ هذه المرتبة أيضا، ومما يدل على كثرة العلم والحصيلة، قولهم فلان راوية للعلم، وكذا قولهم بحر لا تكدره الدلاء، هذا يدل على كثرة علمه، وإلا الماء إذا كان قليلا واختلفت فيه الدلاء طلوعا ونزولا فلا شك أنها تعكره وتقدره، أما إذا كان الماء كثيرا فإذا اختلفت فيه الدلاء لا تؤثر عليه. بحر لا تقدره الدلاء، جمع دلو، أو من أوعية العلم الذين جمعوا العلوم وحفظوها، أو بحر لا ينزف، مهما أخذ منه فإنه لا ينزف ولا يقل، أو سيل، ولا شك أن البحر أعظم من السيل أو من بحور الرواية، أو جمع فأوعى، جمع العلوم وأتقنها، فأوعى أي أتقنها وضبطها، لأن الرجل قد يجمع ولكنه يخلط إذا لم يكن ضابطا، أو كثير الفوائد والغرائب. وقد مر كثيرا أن كثرة الفوائد والغرائب فرع عن رحلة واسعة ولقاء بالشيوخ. أما الإنسان إذا لم يكن عنده رحلة فإنه لا يصل إلى الفوائد والأحاديث يعني الخاصة التي ينفرد بها المشايخ، والتي يعني لا يعطونها إلا لخواصهم، أو رحال أو جوال أو رحالة أو طلابة أو غواص. والغواص كما سمعنا في تفسير هذه الكلمة من جهة اللغة، هو الذي يغوص تحت الماء فيستخرج الكنوز والأصداف والجواهر الثمينة والنفيسة الكريمة. هذا يدل على أنه رحال وأنه يبعد الرحلة، كما أن الغواص ينزل إلى قاع البحر وأن رحلته لا تذهب سدى، إنما يرجع بالفوائد والغرائب ويرجع بالمسائل التي يشتهيها المحدثون، كما أن الغواص يخرج بهذه الجواهر الثمينة الكريمة. وعلى كل حال، هذه الكلمات التي جمعت في هذا الموضع بعضها شبيه ببعض، فلو حدث فيها تقديم وتأخير، يعني عندما يقال رحال أو جوال أو رحالة، وضمت الرحال عند رحالة، وكذلك بحر لا ينزف أو لا ينزف، بحر لا ينزف، أو سيل أو من بحور الرواية، تقدم كلمة بحر لا ينزف أو من بحور الرواية، وهكذا العبارات التي هي شبيهة ببعضها ضم ولا يحدث بينها تفرقة. يتفضل. إيه،